قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. مع تفسير بعض الآيات من سورة الأعراف، مطلعها قول الله تعالى: وممن خلقنا أمة يهدون بالحق وبه يعدلون. ومن من خلقنا أمة جماعة موفقون مصلحون يهدون بالحق يقضون بالحق ويرشدون إلى الحق أيضا يهدون بالحق. وهنا كما سلف قاعدة التضمين أو تناوب حروف الجر، فضمنت الفعل يهدون معنى يقضون. قلت ممن خلقنا أمة يهدون بالحق، فهنا قاعدة التضمين أنني ضمنت فعل يهدون معنى فعل يقضون. من الممكن أن أترك يهدون وأتصرف في حرف الجر في معناه فأقول يهدون إلى الحق، فعندي اتجاهان للمفسرين: اتجاه يقول بأن الفعل أترك حرف الجر كما هو والفعل يتضمن معنى فعل آخر، أو أترك الفعل كما هو وحرف الجر يكون متناوبا مع حرف جر آخر فيقال التضمين أو تناوب حروف الجر. فإما أن أقول في التفسير: وإمن خلقنا أمة يقضون بالحق، وهذا واضح المعنى، يحكمون بالحق. وإما أنني أقول: وإمن خلقنا أمة يهدون إلى الحق. فهذان وجهان للمفسرين، وعلى هذه القاعدة مئات الأمثلة. قد يقوى أحيانا القول بالتضمين، وقد يقوى أحيانا القول بتناوب حروف الجر. قال تعالى: وممن خلقنا أمة يهدون بالحق وبه يعدلون. فيه فضل العمل بالقضاء الشرعي الصحيح القائم على أصوله من كتاب الله وسنة رسول الله. وكرر في الآية: فضيلة للقضاة القائمين بالحق القاضين بالحق. ولقد أثنى الله عليهم هنا وفي قوله: ومن قوم موسى أمة يهدون بالحق. وكان هذا القضاء عملا للأنبياء، من أعمالهم القضاء بين الناس. قال الله سبحانه وتعالى: يحكم بها الذين أسلموا للذين هادوا والربانيون والأحبار بما استحفظوا من كتاب الله وكانوا عليه شهداء. فالربانيون والأحبار كانوا أيضا يحكمون بين الناس. وداود كان حاكما بين الناس: يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض احكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله. وسليمان ابنه كان قاضيا أيضا، ففهمناها سليمان وكلا آتينا حكما وعلما. ورسولنا كان يقضي بين الناس احكم بينهم بما أنزل الله. فعامل القضاء مهنة طيبة كريمة وشريفة لمن قام بحقها وقضى فيها بأمر الله وأمر رسول الله. فكم من بلاء دفع بسبب قاض من قضاة الحق وقاض من قضاة العدل، يتحرى وينتصف للمظلوم ممن ظلموه، يثاب وترتفع درجته عند الله. ويكفي أن النبي قال: إن المقسطين على منابر من نور يوم القيامة عن يمين الرحمن، إن المقسطين على منابر من نور يوم القيامة عن يمين الرحمن عز وجل. من هم الذين يعدلون في حكمهم وآليهم وما ولوا؟ فكم من فتنة طفئت بسبب قاض يقضي بالحق، وكم من قتال توقف بسبب قضاء قاض يقضي بالحق ولا يقبل رشوة، إنما يقيم الحكم لله سبحانه وتعالى. فمهنة طيبة لمن قاموا بها حق القيام، إذ هي مهنة الأنبياء، إذ هي مهنة رسل الله الكرام، إذ هي مهنة الصحابة الفضلاء. ما تجد صحابيا إلا كان يقضي من الذين تولوا مناصب. عمر كان يقضي، علي عمر يقول أقضانا علي بن أبي طالب، وكذلك الصحابة كانوا يقضون هؤلاء الذين ولاهم الله الأمور. والناس نفوسهم منها نفوس طيبة ونفوس أمارة بالسوء، فالأمار الذي نفسه أمارة بالسوء يكف عن سوء ويزجر بقضاء قاض عدل يحكم فيه. قال تعالى ذكره في كتابه الكريم: وممن خلقنا أمة يهدون بالحق. ثناء عليهم، من الذي يثني عليهم؟ الله سبحانه وتعالى. ولا يقف الأمر على القاضي الموظف أو المعين من قبل الحكومة، إنما يمتد أمره إلى كل من يقضي بين الناس، يقضي بين الزوجة وزوجها، بين الوالد وولده، يقضي في المجالس التي يقيمها الناس للإصلاح بينهم أو للقضاء بينهم. فليت المسلمون تكون منهم فئة تقوم بهذا الأمر لوجه الله واحتسابا للأجر والثواب من الله سبحانه وتعالى لا من البشر. لا يصلحوا ليقال عنهم أهل إصلاح، ولا يقضوا ليقال عنهم أهل قضاء، إنما يفعلون فعلهم لوجه الله سبحانه وتعالى. وممن خلقنا أمة جماعة يهدون بالحق وبه يعدلون. نسأل الله أن يجعلنا وإياكم منهم. والذين كذبوا بآياتنا سنستدرجهم من حيث لا يعلمون. وأملي لهم أؤخرهم، أملي لهم بمعنى أؤخرهم، فالإملاء التأخير. فقد ترى ظالما مستمرا في ظلمه، ويرتفع ويرتفع، يصعد درجة بعد درجة بعد درجة، حتى ينزل مهشما. قد يكون إذا سقط من الدرجة الأولى لا يصاب بكبير ضرر، يعني أنت تصعد على درجة وتسقط من على الدرجة أمرك خفيف، سقطت بعد درجتين أمرك أيضا خفيف، لكن تصعد وتصعد وتصعد وتعلو وتعلو وبعد تنزل مرة واحدة. سنستدرجهم من حيث لا يعلمون. وأملي لهم أي أؤخرهم، إن كيدي متين، كيدي تدبيري قوي لا ينخرم، تدبير الله قوي لكل من عاند شرعه وعاند رسله وعاند أولياءه. وأملي لهم إن كيدي متين. أولم يتفكروا، حث على التفكر في من هنا في هذا المقام، في أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، حث على التفكر في أمر الرسول. أولم يتفكروا ما بصاحبهم من جنة، هل صاحبه ماذا مجنون؟ هل محمد عليه الصلاة والسلام هل كان مجنونا أم كنتم تثنون عليه غاية الثناء وتقولون الصادق الأمين، تثنون عليه في المجالس، تصدقونه لو أخبركم أن خيلا وراء الوادي تريد غزوكم وأنتم لم تروها تصدقوه، كنتم تصدقوه. فتفكروا، حث على التفكر، حث على التدبر. والتفكر والتدبر عبادتان، عبادتان يتعبد الشخص بهما ربه. فكونك تجلس تنظر إلى آفاق السماء والأرض، تنظر إلى أحوالك وأحوال الناس وتتفكر، وأنت تسير في الطريق والسيارات تجري من على اليمين والشمال تأخذ من ذلك عبرة، كل راكب له وجهة الله يعلمها، كل راكب يفكر في شيء الله يعلم حاله، هل هو مهموم أم حزين أم سعيد، أم ذائب لطاعة أم ذائب لمعصية أم ذائب لابتغاء الرزق، الله يعلم بوجهة. فتستدل بهذا على عظمة الخلاق، على عظمة الخلاق. أحيانا يعصر علينا تمييز الحق من الباطل في مسألة من المسائل، مسائل خلاف بين الناس، وتقف محتارا من صاحب الحق في هذه المسألة، فتفكر كيف وأن الله سبحانه يقضي بين الخلائق جميعهم، ويعلم كل لفظ تلفظ به، وكل فكر فكروا فيه، كل شيء فكروا فيه، ومن البادي ومن المعتدي. حينئذ ترجع إلى ربك معترفا بتقصيرك، مقرا بأنك عبد، مقرا بأنك عبد، لا تتجاوز كونك عبدا لله سبحانه وتعالى. قال تعالى: أولم يتفكروا، ألم يتفكر هذا الموردون عن رسولهم وعن دينهم في شأن رسولهم، ما بصاحبهم من جنة، ما هو مجنون عليه الصلاة والسلام، وحاشاه. قال: إن هو، أي ما هو، إلا نذير مبين، ما هو إلا نذير مبين، منذر موضح للحلال والحرام، منذر موضح للطريق الموصل إلى الجنة لسلوكه، ومحذر من الطريق الموصل إلى النار لاتقائه. أولم ينظروا في ملكوت السماوات والأرض، أيضا حث على النظر في ملكوت السماوات والأرض، وكما سلف تلك عبادة قصرنا فيها، وإلا فرسولنا كان إذا استيقظ من النوم ينظر إلى السماوات ويتلو الآية الآيات: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض قائلين: ربنا ما خلقت هذا باطلا، أنت يا رب لا تعبث، ما خلقت هذا عبثا، سبحانك تنزهت عن العبث يا ربنا، فقنا عذاب النار. فالتدبر عبادة، ولذا نرى أن الخليل إبراهيم سلك هذه العبادة، وكما قال تعالى: وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون من الموقنين الآيات. ورسولنا كان يخرج إلى غار حراء يتحنث فيه ويتعبد فيه عليه الصلاة والسلام، بعيدا بعيدا عن أعين الناس. فالنفس تحتاج إلى تهذيب، وتحتاج إلى اختلاء بعيدا عن أعين الناس، تذكر ذنبها وتستغفر، تذكر حاجتها وتسأل ربها سبحانه وتعالى، تقر بالذنب وتعترف بالعيب، تفكر من ظلمت حتى أؤدي له مظلمة، من اغتبت حتى أتحلل من اغتيابه. هذا مطلب لكل نفس، والخيرات تأتي وتصحب هذا بإذن الله. ومريم عليه السلام انتبذت من أهلها مكانا شرقيا، فاتخذت من دونهم حجابا، حينئذ أتاها الخير الذي قدره الله سبحانه وتعالى لها. وإذا شرع الصلاة الليل أيها الإخوة تتفكر فيها بعيدا عن أعين الناس، وإن كنا قصرنا فنسأل الله المغفرة، من كل تقصير، ولا لزاما أن تهذب النفس وأن تقف معها وقفات، وأن يراجع اللسان وما اجتنى. هل عضلته تعبت في ذكر الله أم تعبت في القيل والقال؟ قال تعالى: أولم ينظروا في ملكوت السماوات والأرض، والأرض كذلك انظر إليها، إلى ما فيها من غابات، إلى ما فيها من بحار وأنهار، انظر إلى الأرض كم فيها من دابة، نملة سارحة، قف مع النمل بعض الشيء، نملة سارحة حاملة لرزقها تحمله، وحبة القمح تكسرها النملة بطريقة حيث لا تسوس ولا تخرب، وتحملها ومجموعة النمل تسحبها، تدخرها تحمل رزقها وأخرى لا تحمل رزقها. هناك دواب تخزن رزق العام، تدخر أرزاقها، تدخر عفوا طعامها وشرابها، كالنمل مثلا، كالنحل أحيانا، ودواب لا تحمل رزقها، ليس معها مخزون ولا عندها مخزن، كالعصافير وغير العصافير، إنما تخرج خماصا، تخرج بطونها فارغة، ما ليس عندها مخزن، كما عندنا مخازن، أبدا ما عندها مخزن تخزن فيه الأكل ولا الشرب، إنما هي تخرج خماصا وتمشي تسرح تبحث عن رزقها وتعود وقد امتلأت بطونها. فهناك دواب تحمل رزقها، تخزن الرزق، تخزن الطعام المطعوم لمدة شهور، كالدواب التي لا تخرج في فصل الشتاء، تخزن طعامها لمدة شهور، ودواب لا تحمل رزقها، وكأي من دابة لا تحمل رزقها، الله يرزقها وإياكم وهو السميع العليم. فانظر إلى عالم النمل ويسير في خط منتظم، يرشد بعضه بعضا إلى مكان الرزق، لا يغدر بعضه ببعض، إنما بعضه يرشد بعضا إلى مكان الرزق. هلم هنا سكر أيها النمل، ترى الأسراب ما تسير بطريقة مرتبة منظمة، تأتي من السكر وتخزن، ودواب ليست هكذا، وليس هذا فحسب، بل من النباتات نباتات تأكل بطريق الاصطياد، تفتح نفسها، إذا وقعت عليها الحشرة أطبقت عليها وتغذت بذلك، ده أمور يعلمها الله. انظر في هذا للاستدلال على عظمة ربك، وللاستدلال على ضعفك كذلك. هكذا انظر حتى إلى الغيرة التي أودعها الله في الديوك مثلا، حيوانات تغار على عرضها، حيوانات وطيور تغار على عرضها، إذا دخلت حديقة الفرسان أو مزرعة الفرسان ودخلت مع الفرس الأنثى وخرجت إلى الذكر الحصان، إذا به يركلك ويضربك، يعرف رائحة الفرس التي ينزو عليها وينتصر منك، إن استطاع أن ينتصر منك انتصر. وحيوانات ديوثة كالخنازير لا تبالي ولا تهتش، وديكان يتصارعان أشد المصارعة للسيطرة على حظيرة الفراخ والدواجن، كل يريد أن يكون هو القيم. من الذي أودع فيها هذه الجبلات التي أودعها فيها؟ إنه الله سبحانه وتعالى. وكلما انتقلت من باب إلى باب شعرت بعظمة ربك سبحانه وتعالى، تقف أحيانا ترى الذباب يتنقل، وأحيانا ترى النباتات تتمايل والمياه تجري، وكل شيء يجري عند الله بمقدار سبحانه وتعالى. أولم ينظروا في ملكوت السماوات والأرض وما خلق الله من شيء، أي وسائر مخلوقات الله، انظر في كل مخلوقات الله تجد عبرا، هذه الحياة والثعابين الزواحف أنت تخشاها، من الذي قذف في قلبك الخوف منها؟ أنت تخشاها، وكذلك هذه العقارب أنت تخشاها، من الذي أودع فيها السم وقوى عضلتها في عشر ثانية؟ هكذا تفرغ سمها فيك وإذا بك تهلك وتموت وهي دابة صغيرة حشرة صغيرة وأنت مسلط على هيولي عظيم كالجمل يقوده الطفل الصغير. فسبحان من سخر الجمل وسبحان من أخافك من العقرب الصغير. سبحان الله العظيم. أو لم ينظروا في ملكوت السماوات والأرض وما خلق الله من شيء؟ انظر إلى أي شيء خلقه الله تجد فيه حكما وعبرا. قال تعالى وأن عسى أن يكون قد اقترب أجلهم. انظروا أيضا في أنفسكم من الممكن أن يوفيك الأجل غدا. وأن عسى أن يكون قد اقترب أجلهم فبأي حديث بعده يؤمنون أي بعد القرآن يؤمنون فبأي حديث بعده يؤمنون. قال فريق من العلماء ومن ثم استحب تذكير الناس بالقرآن لا تذكرهم بالحواديت التي تحفظها من جدتك ومن عمتك بالأصالة إنما ذكرهم بالقرآن أصالة. قال تعالى فذكر بالقرآن من يخاف وعيد. وقال وذكر به أن تبسل نفس بما كسبت ليس لها من دون الله ولي ولا شفيع. وقال فبأي حديث بعد الله وآياته يؤمنون. وقال فبأي حديث بعده يؤمنون. فذكر الناس بالقرآن ذكرهم بكتاب الله خير تذكير. أما أن تخرج تحكي حواديت وتحكي قصص تحكي بطولات لك ومناقب لك كل هذا ذائب لا فائدة فيه. لكن القرآن مبارك تعود بركته عليك الآن وفي قبرك وعند لقاء ربك تعود بركته عليك وعلى أهلك وعلى بيتك تطرد به شياطين تتنزل به ملائكة ترتفع به الدرجات تحط بتلاوته وتدبره الخطيئات يأتي شفيعا للأصحاب يوم القيامة. قال تعالى من يضلل الله فلا هادي له أي الذي ينصرف عن هذا المنهج الذي قضى الله عليه الضلال والانصراف عن هذا النهج القويم فلن تجد أحدا يهديه أبدا. من يضلل الله فلا هادي له فلا هادي له ويذرهم في طغيانهم يعمهون. فمهما بذلت لهداية شخص أضله الله لن تستطيع الهداية. وإن النفوس لتقف وجلة أمام قول الله تعالى وما كان لنفس أن تؤمن إلا بإذن الله ويجعل الرجس على الذين لا يعقلون. ولا تقف وجلة أمام قوله تعالى قل فلله الحجة البالغة فلو شاء لهداكم أجمعين فلو شاء لهداكم أجمعين. فهكذا عليك أن تعرف قدرك. وكما قال ربك فإن استطعت أن تبتغي نفقا في الأرض أو سلما في السماء فتأتيهم بآية ولو شاء الله لجمعهم على الهدى فلا تكونن من الجاهلين. قال تعالى أن يضلل الله فلا هادي له. أثبتت الآية الكريمة أن الله يضل أقواما خلافا للمعتزلة القائلين بأن الله لا يضل أحدا إنما هو عندهم كالطبيب الناصح. الآية حجة دامغة عليهم من يضلل الله فلا هادي له ويذرهم في طغيانهم أي يتركهم في طغيانهم تجاوزهم للحدود وجدالهم بالباطل وكفرهم يعمهون أي يتحيرون ويترددون ويذرهم في طغيانهم يعمهون. قال تعالى يسألونك عن الساعة عن وقتها وقت قيامها قل إنما علمها عند ربي لا يجليها لوقتها إلا هو لا يظهر وقتها إلا هو سبحانه وتعالى. ثقلت في السماوات والأرض اشتد إخفاؤها عن أهل السماوات وعن أهل الأرض لا تأتيكم إلا بغتة يسألونك كأنك حفي عنها. قوله تعالى كأنك حفي كالجملة الاعتراضية والمعنى يسألونك عنها يسألونك عنها قل إنما علمها عند الله أما قوله كأنك حفي أي لاهتمامك الزائد بهم، يظنون أنك ستخبرهم بموعدها، فالحفي بالشخص المهتم به القائم بأمره الذي يراه، فيظنون أنك لاحتفائك بهم ولاهتمامك بهم يظنون ذلك أنك مهتم بهم وستخبرهم بهذا السر، يسألونك عنها كأنك حفي بهم أي مهتم بهم. هذا وجه. والوجه الآخر، يسألونك عنها كأنك حفي أو لأنك حفي عند الله، الله يرعاك ولك منزلة عند الله، فيظنون أن الله سبحانه أوحى بعلمه إليك. فالحفي بالشيء هو المهتم به، كما قال إبراهيم: إنه كان بي حفيا، سلام عليك، سأستغفر لك ربي، إنه كان بي حفيا. هكذا قال الخليل صلى الله عليه وسلم. فيكون المعنى والعلم عند الله. يسألك الناس عن الساعة، قل إنما يسألونك عن الساعة أيان مرساها، متى قيامها، قل إنما علمها عند ربي، لا يجليها لوقتها، لا يظهر وقتها إلا هو، ثقلت في السماوات والأرض، اشتد إخفاؤها على أهل السماوات والأرض، لا تأتيكم إلا بغتة. يكررون السؤال كأنك محتفيا بهم، يكررون لك السؤال لظنهم أن الله سيخبرك بها لمنزلتك عند الله. قال تعالى: يسألونك كأنك حفي عنها، قل إنما علمها عند الله، أكد لهم أنك لا تعلم وقتها، ولكن أكثر الناس لا يعلمون. قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله. هذا هو رسولنا، عبد كما أننا عبيد، الله سبحانه أكرمه بمنزلة علية في الجنان، وأكرمه في الدنيا بكرامات، لكن أيضا لا ينفك عن عبوديته لله، ولا ينفك عن الجهل بعلم الغيب. فعلم الغيب استأثر الله به، خمس لا يعلمهن إلا الله، إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام، وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو. قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا، هكذا يقول الرسول هو سيد ولد آدم. أيملكه السيد البدوي؟ أيملكه عبد القادر الجيلاني؟ أيملكه إبراهيم الدسوقي؟ أيملكه عيسى بن مريم؟ أيملكه الحسن والحسين؟ أيملكه علي بن أبي طالب أو فاطمة؟ قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله، ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير، لاستكثرت من الخير، وما مسني السوء لاتقيت مصارع السوء، ولكني بشر كسائر البشر لا أعلم الغيب. قال: ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير، وما مسني السوء، وما أصابني الضرر، إن أنا إلا نذير وبشير، ما مهمتي إلا أنني أنذر أهل الطغيان، أنذر أهل الشرك، أنذر العصاة، أخوفهم بعذاب الله، وبشير أبشر أهل الإيمان أهل الطاعة. فهذا شأن الرسل وشأن أتباع الرسل، رسلا مبشرين ومنذرين، فلا يقتصر أمرنا على أحدهما، الإنذار على الدوام أو التبشير على الدوام، بل مزج بين هذا وذاك، إن أنا إلا نذير وبشير لقوم يؤمنون. هكذا قال رسولنا الأمين: إن أنا يعلنها ما أنا إلا نذير وبشير لقوم يؤمنون. إذ المؤمنون هم المنتفعون بالبشارة والإنذار، يقبلون البشارات ويعملون بمقتضاها ومجالبها، وينتفعون بالنذر وبالإنذارات، فيجتنبون ما نهوا عنه. نسأل الله أن يجعلنا وإياكم من المنتفعين بكتابه، وبسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. هذا، وصل اللهم على نبينا محمد وسلم تسليما كثيرا، والحمد لله رب العالمين.